سبعة عشر. آن لليل أن ينتصف، وآن لمغامرة الجديدة أن تبدأ. نظرت للخوذة الملقاة على الفراش بجواري وأنا أتنفس بعمق. لا أريد أن أخوض تلك التجربة. ما زال قلبي يدق بجنون كلما تذكرت كيف أتاني من الخلف وأمسك بي بقبضتيه القويتين وهو يصرخ في أن هذا ليس حلما. لكن للأسف الشديد، هذه مرحلة لا يجوز فيها استخدام المتطوعين أو فئران التجارب البشرية. لا بد لي من دخول الكابوس بنفسي. أنا الوحيد الذي سيستطيع أن يفهم الأمر، كما أنني لا أعرف ما الذي سيحدث بالداخل. من الممكن أن يحدث أي شيء، لذا كان لزاما علي أن أزوره بنفسي. أنا الوحيد القادر على التصرف في حال ساءت الأمور. وضعت بطاقة الذاكرة التي تحتوي على أصل الكابوس الثالث، كابوس رجل الفئران، ثاني الكوابيس التي ظهر فيها هذا الرجل الملثم الغامض. هذا لأنه لم يظهر في كابوس الأول. ضغطت زر التشغيل وأنا أحاول ألا أفكر في أي شيء. ارتديتها فوق رأسي. ضغطت الزر للمرة الثانية وأنا أستعد للمغامرة. أتنهد بعمق وكأنني أطرد توتري وأترك جسدي يسترخي تماما. تراجعت والجبن أسلوبي لألتصق بالحائط البعيد. راقبت الفئران وهي تأكله. راقبته وهو يسكن. لن أنسى نظرته لي مهما عشت. نظرة مليئة بالعتاب. نظرة يسكنها اللوم. لكنني كنت خائف. ارتديت صمتي وأغلقت عيني. وضعت يدي على أذني وأنا أبكي. بكيت أخي، بكيت خوفي، وبكيت عجزي. انتهوا من التهامه، تركوه هيكلا عظميا في دقائق معدودة. تحركوا نحو الكائن الراقد أرضا. فتح فمه في ضعف. بدأت الفئران في الدخول إلى فمه واحدا تلك الآخر. أخذ يمضغهم في بطء. سمعت عظامهم تتهشم. رأيته يزداد قوة وهو يلتهم واحدا تلو الآخر. سمعت صوت اللحم وهو يهرس ويتقطع، وسمعت صوت الباب وهو يفتح. فتحت عيني، لكن الرؤية لم تكن واضحة بسبب دموعي. مسحتها بكم قميصي وأنا أنظر نحو الباب. رأيت أبي يشير لي أن أذهب إليه بهدوء وهو يطالع الكيان بطرف عينه. عدوت نحوه بسرعة. ارتميت في حضنه. رأيت شخصا غريبا يطالعني من الممر الموجود أمام دورة المياه. رأيته من قبل وأعرف من يكون، وهذا هو المهم الآن. جذبني أبي للخارج وهو يغلق الباب سريعا. سقطت أرضا. سقط بجواري وهو يحتضنني. تملصت من بين ذراعيه ونظرت للرجل الملثم. تفاجأ من تصرفي فتراجع خطوة للخلف. نظر أبي نحوي وهو يحاول أن يحتضنني مرة أخرى، لكنني بدأت أتقدم نحو الملثم بخطوات تظهر عكس ما تبطن، خطوات مليئة بالثقة لكن تخفي ترددا وخوفا لا مثيل لهما. هذه المرة الأمر مختلف. نحن داخل شقة. لن يستطيع الهرب مني. ويبدو أنه أدرك الأمر، لأنه بدأ يتلفت حوله وهو يدرك أنه محاصر بدون مكان يهرب إليه. لم يجد سوى باب دورة المياه من خلفه أو المطبخ عن يمينه. اختار دورة المياه، وهذا ما كنت أرجو وكنت أتمنى. المطبخ واسع وبه عدة أشياء من الممكن أن يستخدمها كسلاح في حال احتدت الأمور، السكاكين، الشوك، يد الهون وغيرها من الأشياء. أما الحمام فضيق، سهل أن أحاصره بداخله وأن أنتصر عليه في حال احتدت الأمور. علي ألا أنسى أنني في جسد طفل صغير. أغلق الباب خلفه قبل أن أصل. أسرعت الخطى قليلا كي لا يغلق مزلاج الباب على نفسه. دفعت الباب بيدي بقوة كي أستغل عنصر المفاجأة. دخلت إلى الحمام. أغلقت الباب خلفي بالمزلاج متجاهلا صرخات ونداءات أبي الذي لا يفهم الأمر. وقفت أنظر في عينيه. كانت هذه المرة الأولى التي أراه عن قرب. في عينيه نظرة غريبة وهو يطالعني. أنظر في عينيه بتحد. أريد منه أن يشعر بأنني قد ملكت الأمر الآن، وأنا من يتحكم في طريقة سير الأمور. صرخت فيه بغضب: من أنت؟ وماذا تفعل داخل هذه الكوابيس؟ هز رأسه بعنف رافضاً لما يسمع وهو يقول: هذه ليست كوابيس، ليست أحلاماً كذلك، يجب أن تفهم هذا جيداً. صرخت فيه وأنا أحاصره في أحد الأركان: ماذا تقصد بأن هذه ليست كوابيس؟ أنا متأكد من أنها كوابيس، أنا صانعها، أنا صانع الكوابيس. التصق بالحائط وهو يتلفت حوله باحثاً عن مخرج، وهو يقول بصوت مرتعش: لا، هذه ليست كوابيس، نحن لسنا داخل كابوس من صنعك، هذه ليست كوابيس، هذه حقيقة، هل تفهم؟ نحن نعيش في لحظة حقيقية. انعقد حاجبي الطفل الذي أسكنه وأنا أقول ببطء مفكرا في الأمر: لحظة حقيقية؟ ماذا تقصد؟ انتظر لحظة، كيف تتحدث بهذه الحرية داخل الكابوس؟ كيف تتحدث هكذا في كابوس مبرمج؟ أمسك رأسه بغضب وهو يقترب مني، وضع يديه على كتفي وهو يقول بلهجة مليئة بالخوف: نحن لسنا في كابوس، هذا ليس كابوس، كيف يمكن أن يكون شخص بمثل هذا الغباء؟ نحن في ذكرى. رفعت حاجبي في دهشة وأنا أردد غير مصدق: ذكرى؟ أومأ برأسه وهو يقول: ذكرى، نحن في ذكرى خاصة بأحد الموتى. هززت رأسي بالرفض، أنا لا أفهم شيئا من هذا الهراء. أشرت له أن يجلس على مقعد الحمام ووقفت أمامه مستندا إلى الحائط. سمعت صوت أبي يناديني من الخارج مرة أخرى، تجاهلته، ليس هذا الوقت المناسب لهذه العلاقة الأسرية. جلس وهو يتنفس ببطء، كان يشعر بالخوف رغم تظاهره بالهدوء، يبدو هذا جليا في حركة عينيه السريعة والطريقة العنيفة التي يتنفس بها. يتلفت حوله كالمجنون خوفا من أي غدر قد يصيبه. سألته: ماذا تقصد بذكرى؟ فأجابني باستنكار: ماذا تقصد بكابوس؟ بدأت أشرح الأمر: الجهاز، التجارب، خوذة العرض، كابوس الغميضة، المتجر الصغير، الصدفة التي غيرت حياتي بأكملها للأفضل، يوسف به، التحول، كابوس المحقق، كابوس رجل الفئران، والإشاعات التي انتشرت عن الرجل الملثم الغامض الذي يسكن الكوابيس. فكر قليلا متجاهلا صوت أبي الذي بدأ يناديني بنفاد صبر قبل أن يقول: أنت مخطئ تماما، هذه ليست كوابيس، أنت لا تفهم الأمر، أنت الآن تعيش في لحظة حقيقية، أنت في ذكرى، تعيش داخلها كأنك بطلها، تشعر بها كما شعر بها صاحبها، هذه ذكرى أحد الأموات القادمين من الجحيم. رفعت حاجبي في دهشة وأنا أتساءل مستنكرة: جحيم؟ ذكرى ميت قادم من الجحيم؟ فعلا؟ هل هذا هو التفسير المنطقي لما يحدث؟ توقف وهو يقترب مني، وقف أمامي ونظر في عيني وهو يقول: اسمعني جيدا، أنا حبيس هذه الذكريات، أنا الموجود فيها، رأيت ما لم تروه، وعشت ما لم تعشه، أنا حبيس عوالم الذكريات، لذا صدقني، صدقني حين أخبرك أنني أعرف الكثير مما لا تعرفه أنت. تنفست بعمق قبل أن أجيبه: أنا لا أفهم شيئا. هز رأسه وهو يعود ليجلس على مقعد الحمام قائلا: وأنا كذلك، هناك قطعة ناقصة في تلك الأحجية. نظرت إلى الأرض، لمعت عيناه فجأة قبل أن يقول: أنت تخفي شيئا؟ ارتبكت، حاولت الإنكار، لكنني وللمرة الأولى في هذا الكابوس أشعر أنني محاصر. حاولت أن أكذب، هززت رأسي وأنكرت، لكن لم يشتري كذبتي، ظل ينظر لي بتركيز وهو يفكر. سألني فجأة: كيف تصنع هذه الكوابيس؟ ترددت للحظات قبل أن أجيبه كاذبا: لدينا مجموعة من المتطوعين الذين يتعرضون لظروف معينة تحت إشراف أحد الخبراء قبل النوم كل ليلة، من أجل استثارة بعض مخاوفهم في محاولة لخلق هذه الكوابيس. ابتسم وهو يقول منتصرا: كنت أعلم أنت تكذب. دق قلبي بعنف وأنا أحاول أن أدافع عن نفسي. أنا لا أكذب، أنا أقول الحقيقة. كيف تبدلت الأدوار بهذه الطريقة؟ كيف حاصرني بأسئلته وفطنته بهذا الشكل؟ كيف تحول من وغد خائف إلى جهاز كشف كذب بشري؟ وقف مرة أخرى وهو يقترب مني قائلا: أنت تتحاشى النظر في عيني أثناء إجابتك، وكذلك تضع يدك على فمك وخلف أذنك كثيرة. هذه الطريقة التي يخبرني بها جسدك أنك كاذب، لغة الجسد يا صغيري. شعرت بالارتباك كأنني عار أمامه. حين تقف أمام شخص قادر على تحليل لغة جسدك أو قراءة تصرفاتك تشعر بالضعف. حاولت أن أنظر بعيدا حتى يتسنى لي التفكير في الأمر، لكنني تذكرت حديثه. نظرت في عينيه المليئتين بالثقة وشعرت أنني أتلاشى أمامهما. لم أعد أستطيع المقاومة. نظرت أرضا وأنا أغلق عيني في ضعف واستسلام. أمسك بي من كتفي وأجبرني على الجلوس على مقعد الحمام المغلق وهو يجلس على ركبتيه أمامي. سمعنا صوت أبي يتبدل من الخارج. لم يعد مليئا بنفاد الصبر والقلق بعد الآن، أصبح مليئا بالغضب والحنق. كنت أعرف أننا نخسر مزية الوقت، علينا أن نختصر قليلا. قال ببطء: عليك أن تخبرني بكل شيء. ترددت للحظة قبل أن أقرر أن أخبره بكل شيء عن المتعهد. قناعه المخيف، عمليات تعذيبه المتنوعة والمختلفة، عن المساكين الذين يضحون بحيواتهم وسلامهم النفسي من أجل تقدم العلم، عن الظروف القاسية التي يمرون بها من أجل خلق وصناعة الكوابيس، وعن جودة عمل المتعهد. صمت وهو يتأملني، على وجهه نظرة قاسية. توقعت أن أسمع محاضرة عن احترام النفس البشرية وعن مدى الخطأ الذي ارتكبته حين سمحت للمتعهد بتحويل معملي السابق إلى حلبة تعذيب. رفع يده وهو لا يزال محتفظاً بتلك النظرة على ملامحه. ظننت أنه على وشك أن يصفعني. أغلقت عيني بحذر وأنا أتوقع الأسوأ. شعرت فجأة بيده تربت على كتفي، قهقه ضحكاً بسعادة. فتحت عيني ببطء فوجدته يتقافز في المكان متراقصاً في مرح. كان سعيداً لسبب لا يعلمه شخص سواه، ويبدو أنه انتبه لحيرتي حين رآني أطالعه كالمعتوه فاغر الفاه. قال بسعادة وهو يفرقع بأصابعه في الهواء: العنف يا صغيري، العنف. هززت رأسي دون أن أغلق فمي وأنا أقول: أجل، العنف، ماذا به؟ نظر لي بدهشة ممتزجة بعدم التصديق، وكأن الأمر واضحا لكن غبائي يقف حائلا بيني وبينه. هز رأسه وكأنه ينفض الدهشة عنها وهو يقول: العنف له تأثير كبير على أشياء كثيرة في عالمنا يا بني، ويبدو أن متعهدك هذا ماهرا في عمله، لأنه خلق من العنف ما يكفي لفتح صدع بين عالمين، عالم الموتى وعالم الأحياء. لكن الصدع لم يسمح للموتى بالعبور، بل سمح لذكرياتهم. مرت عشرات الذكريات إلى عالمنا ليتلقفها جهازك العبقري ويترجمها لك على شكل صوت وصورة، لكنك اعتقدت أنها أحلاما أو كوابيس لأنك... أتانا صوت أبي من الخارج: ماذا تفعل بالداخل؟ افتح يا ولد. نظر نحو الباب للحظات قبل أن يقول: أنت اعتقدت أنها أحلام أو كوابيس لأنك كنت تنتظر الأمر وتتوقعه، لكنك لم تدرك أن هذه نفحات من الواقع، هذه ذكريات الموتى القادمة من الجحيم. أنت تعيش في ذكرياتهم الأخيرة، ترى سبب خوفهم، تشاهد الأسباب التي عذبت أرواحهم وعلقتها في هذا الصدع اللعين. تصاعد صوت الضربات العنيفة على الباب الخشبي القديم الذي كاد ينخلع تحت تأثير قوة هذه الطرقات. أتاني صوته غاضبا: افتح يا ولد. نظر نحو الباب بقلق قبل أن يقول: إذا أردت أن تفهم قابلني عند الفنار القديم. نظرت إليه في بلاهة وأنا أسأله: أي فنار؟ ابتسم وهو يقول: ألم يصلك الأمر بعد؟ حسنا، خلال أيام ستعرف. الذكرى تحررت وأنا عشتها بالفعل. ستعيش تجربة لن تنساها. نظرنا نحو الباب ونحن نسمع صرخات الأب الغاضب قبل أن يقول: الآن عليك أن تذهب، سنتقابل مرة أخرى عند الفنار القديم، لا تنسى. هززت رأسي موافقا وأنا أبتلع ريقي بصعوبة.